وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله، قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة بقربة. قال رحمه الله تعالى مما يستفاد مما سبق من الحث على طلب العلم ونشره وطلبه وحتى ولو بالمناوبة، بعد أن يحصل له ماذا يفعل؟ يبلغه، هذه وظيفته. تبليغ من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه. ولذلك قال باب ليبلغ العلم، أي بعد أن سمعه ووعاه وحفظه ماذا يبلغه؟ إذا الشاهد أي من حضر محل العلم، تدريس العلم، تعليم العلم، الغائب من غاب عن ذلك المجلس. يعني معنى ذلك أنه ينبغي ألا يقتصر على نفسه فقط، بل يعد النفع من نفسه إلى غيره حتى تعم الفائدة. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي قال هذا في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذه الصورة، وإنما هي في روايته ورواية غيره بحذف العلم، وليبلغ الشاهد الغائب، ما قال العلم. لكن المصنف كأنه أراد بالمعنى، لأن المأمور بتبليغه هو العلم، وليبلغ الشاهد الغائب معنى ذلك أنه ما سمعه من العلم هذا مقتضاه، وإن لم يكن ليس منصوصا عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي، التنسي أبو محمد دمشقي الأصل، قال حدثني الليث بن سعيد إمام أهل مصر، قال حدثني سعيد هو المقبوري، سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان، عن أبي شريح العدوي. أبو شريح العدوي اختلوا باسمه كلا خويلد بن عامر وكلا غير ذلك، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه من التابعين بإحسان، مسيء هو. لماذا؟ من فظاظته وغلظته وشدته أغلظ القول على هذا الصحابي، يقول يا أبا شريح أنا أعلم منك. هذه يعني وقحة تدل على سفاهته وعلى غطرسته وكبريائه، على أن هذا الصحابي ينصحه نصيحة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفروض يحترم ذلك ويعتذر إليه بأنه رأى كذا وكذا، لكنه على طول يقول له أنت ما تعلم يا أبا شريح أنا أعلم منك. ثم أتى بكلام ظاهر حق وباطنه باطل وباطنه باطل. لماذا؟ لأنه يريد أن يحارب عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت هو كان الذي بايعه أهل الحرمين، فلذلك كان يستحق أن يحترم. لكنه مهما كان الأمر مخطئ في جهاده سواء قلنا، لكن هذه المواجهة لصحابي جليل يقول أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يعني ماذا، ما هو الحل؟ ما يستفهمه إما يقول له كذا وكذا، وبدلا من هذا إذا كان لا يتراجع يقول له أنا رأيت هذا اجتهادي، أنت جزاك الله خيرا أفدتنا بهذا الحديث كذا. وبدلا من ذلك قال على طول كأنه سمع ذلك ولم يبالي به، قال أنا أعلم منك. فلذلك قال هنا في ترجمته يقولون هو ليست له صحبة، الحمد لله ليست له صحبة، ولا كان من التابعين لهم بإحسان الصحابة. ويظهر عمله في هذه المراجعة المحاورة مع أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى، وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذا لي أيها الأمير أحدثك، وهو يبعث البعوث أن يرسل الجيش جيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، لكونه امتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة، هذا هو السبب. وقصة مشهورة على كل حال، وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، هذه قصة مشهورة. وماذا قال؟ إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح، من يوم الثاني من يوم الفتح. سمعت أذناي، أنت ما سمعت، سمعت أذناي ووعاه القلب وأبصرت عيناي، معنى ذلك أنا ما أخذت بواسطة ولا نسيت شيئا منه، بل إلى الآن متصور حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تماما. يقول حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لماذا؟ فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا حث استحثاث، فإن كان عنده إيمان يمنعه أن يفسد في مكة، فهذا هو. ولذلك قال فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تأكيدا وحثا ويعني استحثاثا له، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك بها دما ولا يعدد بها شجرة، أن يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فإن يتلم واعتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل مكة يوم الفتح، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ بعض أهل العلم أن مكة فتحت يعني عنوة وإلى آخر ما قاله، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هو ما يدل على هذا، لأن ذلك إن وقع أذن الله له يوما واحدا، إن قاتلك أهل مكة ولم يستسلموا قاتلهم يوما واحدا، فهذا هو محتوى الحديث أو مدلو ما دل عليه الحديث. وأما أن يكون هناك فتحة قاتل من أسفل مكة قاتله العبيد إلى آخره، هذه أمور دفاعية وليست تدل على أنه فتح عنوة، فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. إن مكة حرمها الله فلا يحل، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، مما خصني الله به أنه أذن لي أن أبدأ بالقتال إن لم يستسلموا، ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وذلك من الصباح إلى ما بعد العصر، هذا يوم واحد معناه، تقريبا يوم واحد هذا أذن له، يقتل من شاء أن يقتله يقتله. فقال ثم ماذا؟ ثم عادت حرمتها ليوم، أي في اليوم الثاني من يوم الفتح، كحرمتها بالأمس قبل يوم الفتح، فمعنى ذلك أنه أذين له ساعة خاصة، ولا يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا وحي ينقطع. فإذا إذا احتج عليكم محتج بمثل ما كان أذين لي، فقولوا له إن هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست عامة له في كل حين وفي كل وقت، إنما يوم واحد فقط إلى ما بعد العصر، ساعة عبر ساعة، وهي ساعة ليست ساعة، يوم كامل، لكن لقلتها عبر بها بأنها ساعة. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، لباب هذا ومعال الشاهد، الباب ساق الحديث لماذا؟ وليبلغ الشاهد الغائب، هذا فيه الأمر بتبليغ العلم لمن سمعه إلى من لم يسمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته حينما يتكلم بالخطبة يقول بلغوها، يعني بلغوا عني ولو آية. فالواجب على من علم علما أن يعلم غيره حتى يمتثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاهد أن يبلغ الغائب، وهذا هو معاذ الشاهد المصنف رحمه الله تعالى، أن من تعلم علما واجبه أن يبلغه. فقيل لأبي شريح بعد هذه عن هذا الحديث الطويل ما قال عمرو بن سعيد ماذا أجابك؟ قال أنا أعلم منك أبا شريح، أنت لا تفهم، أنت حافظ فقط، حفظت الحديث ولم تفهم معناه. ثم إن مكة لا تعيذ عاصيا، يعني لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم، الذي فر ودخل حرم ما يعني ليس له حرمة، ولا فارا بخربة بفساد، أصله سرقة الإبل، ولكنه توسع فيه على جميع الفساد. يعني معنى ذلك أن هذا كما قال أهل العلم كلمة حق أريد بها باطل، هو يقول الكلام الذي قاله حق، من أفسد في مكة يقام على الحد، قتل شخصان أو سرق يقطع يده أو زنا يرجم إلى آخر، هذه أمور يعني كما قال هو. لكن من الذي يستحق هذا الاسم، ومن الذي يطلق عليه أنه أفسده؟ الذي يعني ترك مبايعة من سبق مبايعته ثم بدأ يحاربه. قالوا هذه يعني من جراءته ومن عدم احترامه لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وليس هو من أهل الاجتهاد، ليس صحابيا حتى نؤول له. وهذا وماذا في الحديث شرف مكة، هذه من فوائد هذا الحديث، شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود. يعني معناه ينبغي لشخص إذا أراد أن يتكلم أمام الناس بأمور توجيهية مثلا ماذا يحمد الله ويثني عليه، ثم بعد ذلك يعني يريد ما يريد. وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص لم يعطيها لغيره، منها أنه أباح له القتال في مكة بخصوصياته، واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه. ومن جملة ما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن احتج عليكم واحتج بما وقع لي فقولوا له هذه خصوصية. وهذا في دليل على أن من على أن ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله فعله إلى آخره حجة لجميع الأمة، إلا بدليل خاص تدل على خصوصية. لذلك وقال الخصوصية لا تثبت إلا بدليل خاص. إذا جاءت مثل هذا، إذا جاءت الخصوصية، وإلا فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة، يعني حجة كما تكون أقواله حجة إلى ما ثبت تخصيصه به. ووقوع النسخ كذلك أيضا، وقوع النسخ لماذا في هذه المسألة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له أن يقاتل في مكة يوم الفتح ثم حرم في اليوم الثاني، وهذا هو معنى النسخ، أزيل ذلك. وفضل أبي شريح لماذا؟ لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك، لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لم يخاف الأمير الذي كان معه ثم أمره بهذا وخالفه وقال أنا بلغت. فهذه وظيفة الصحابي رضي الله عنه، وهذا جدله وشرفه رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المرتفع حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. هذا الإسناد إسناد بصري، عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد البصري أيضا عن أيوب هو السختياني من الطبقة الخامسة عن محمد هو محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. وهذا سند بصري من أول إلى آخر مسلسل من طائف الإسناد، وفيه أيضا رواية ثلاثة من التابعين بعض من بعض، أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة رضي الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله تعالى أبو بكر هذه كنية بصورة الكنية، هناك ألقاب تأتي بصورة الكنية مثل هذا ومثل أبي الزناد، هذا أبو بكر قيل له أبو بكر لقب بأبي بكرة لأنه تدلى من حسن الطائف من حسن فقيف ببكرة البئر فأسلم، هو نحو 24 شباب نزلوا فأسلموا وكانوا من عبيد فقيف فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه أعتقه، فلذلك قيل له أبو بكر هو أبو عبد الرحمن أبو بكر هو لقب لقب بسورة الكنية بسورة الكنية. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو بكرة ذكر نصها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أي حال كوني قائلا أي النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل فإن دماءكم وأموالكم قال محمد بن سيرين وأحسبه قال وأعراضكم أحسبه أي ابن أبي بكرة قال وأعراضكم زاد هذا قاله في هذه المرة شك فيها وفي رواية أخرى لم يشك قالها رحمك الله عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا ذو الحجة ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب هذا محل الترجمة الشاهد المصنف رحمه الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاهد من شهد خطبته من شهد تعليمه أن يبلغ غيره وكان محمد بن سيرين يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك هذه جملة معترضة والكلام لسه ما انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت مرتين هذا من التمام الأول وهذا الكلام من محمد بن سيرين كلام معترض يقول ألا هل بلغت قبل ألا هل بلغت يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال إن هذا الأمر فيه نوعان إنشاء وتوجيه لأمته أن يبلغوا وفي نفس الوقت إخبار بأنه سيقع لأن أمته ستمتثل فيقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ذلك يعني معناه تبليغ وجد محمد بن سيرين كان من التابعين من أصحاب التابعين فرأى تبليغ الأمة وشغفهم في تلقي العلم وفي نشره من الصحابة رضي الله عنهم فقال هذا الكلام صدق قد رأيت مصداقه فيما حصل لدينا من التبليغ قد كان ذلك أي التبليغ قال ذلك إيه؟ قال ألا هل بلغت مرتين أي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أداة استفتاح وتنبيه هل بلغت قد بلغت هل بلغت استفهام تكريري أو هو هل بمعنى قد بلغت بلغتكم ألا هل بلغت مرتين ولذلك قالوا بلغت وأديته إذن هذا استفهام تكريري أو استفهام حقيقي سألهم هل بلغتكم قالوا بلى بلغت أنك أديته فماذا تكون فأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون حديث مسلم فماذا قالوا نشهد إن أنك بلغت وأديت ونصحت فإذن شهدوا له بذلك قال رحمه الله تعالى هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم على هل بلغت مرتين وهو تكملة الحديث واعترض قوله وكان محمد إلى قول ذلك في أثناء الحديث هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما عداه والعلم عند الله تعالى وصاحب الفتح شرحه بعض بغير هذا والشرح الصحيح أن قال محمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هل بلغت مرتين ليس من كلامي من تمام كلام محمد بن سيرين وإنما هو ألا هل بلغت مرتين من تمام الحديث وأما ما بينهما فهو جملة معترض هذا هو الصواب في شرح هذا الحديث قال رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب التي سبقت وآخرها باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ليبلغ الشاهد العلم الغائب هذا ربما يعني يستشعر المصنف رحمه الله تعالى ويخشى أن يتجرأ بعض الناس عملا بهذا ويتزيد فيما يحدث به الناس يزيد فيه وإلى آخره أو يزوره كذا فأراد أن ينبه على هذا خطر من اجترأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد هذا الباب فلا ينبغي لشخص أن يزيد على ما يعلمه على ما علمه على ما حفظه لا ينبغي لا يجوز له ذلك لماذا؟ لأنه متوعد بهذا الوعيد العظيم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربيعة بن حراش يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليرج النار باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازم لأنه ما توعد بالنار إلا لكونه إثما فمن هنا استنبط المصنف وترجم عليه وإلا فالحديث ليس نصا صريحا في إثم إنما مضمونه هكذا لأنه ما عذب بالنار ما توعد بدخول بولوج النار إلا وهو آثم قال حدثنا علي بن الجعد شيخ المصنف رحمه الله تعالى وقال أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج الإمام المعروف قال أخبرني منصور هو ابن معتمر الكوفي وهو تابعي صغير قال سمعت ربيعي بن حراش يقول في الفتح هنا تابعي صغير، تابعي صغير، وهنا جعله تابعيا صغيرا، لكن في الحقيقة إنه لم يعلم أنه لقي صحابيا، ما تبين أنه روى عن صحابي، لكن كما يقول حافظ الذهبي رحمه الله تعالى بيقين أنه كان في البصرة حينما كان هو رجلا كبيرا، بعض الصحابة كعبد الله بن جزء بن الحارث بن جزء وغيره كانوا أحياء، كان بعضهم اثنين ثلاثة كذا، فمعروف أن أهل تلك البلدة أو عادة التابعين حرصهم على ملاقاة الصحابة، فمن هنا نستطيع أن نقول إنه تابعي. وأما أن يكون نص صريح بأنه رأى صحابيا، لقي صحابيا، سمع صحابيا، ما فيه، ولذلك جعلناه من الطبقة السادسة في التقريب، يقول من طبقة الأعمش، من طبقة الأعمش، ما قال من الخامسة، والأعمش معروف أنه من الخامسة، لكن لكنه رأى أنسا يصلي، أو رأى أنسا يبول في روايتين، فمن هنا استحق أن يكون من الخامسة لأنه رأى صحابيا وإن لم يروي عنه. وأما هذا فلم يثبت إذن، ويكون ينبغي أن يكون من الطبقة السادسة التي عاصرت الصحابة ولم تلقى أحد منهم. قال حدثنا ربيع، سمعت ربيعي بن حراش، ربيعي بن حراش بالحي المهملة، حراش ابن مالك، حراش ابن مالك كوالدي ربيعي نهمله بغير زائد في أفية المصطلح، يقول كل ما أتى من الرواة يقول خراش بالخاء خراش إلا والد ربيعي ومالك بن حراش، يعني حراش ابن مالك، حراش ابن مالك وربيعي بن حراش فقط، اثنين فقط، ومع ذلك فهو خراش. ربيعي بن حراش كان من خيار التابعين، وكان من الزهاد العباد الأتقياء، وله قصة، وهو الذي كان له ولدان يطلبهما الحجاج فأعياه أمرهما، فجاءه واحد وقال له أنا أدلك على مطلبي، فقال ما يعني كيف، قال سل أباهما، قال كيف سأل أباهما، أنا أريد قتلهما وأبوهما يخبرني، قال صدقني جري انظر في الأمر. فاستدعاه فقال له أين ولداك يا ربعي، أصحهما في البيت، فاستغرب الحجاج وأرسل شرطية يأتي بهما، فإذا أمسك بيديهما وجاء بهما، فقال عافوت عنكما بشرك والديكما، خلاص هكذا هو، هو يريد يرى أنه سيقتلهما على طول، وحجاج تعرفون حجاج هذا، الله أكبر، لكنه قال أنا حلفت أقسمت فيما بيني وبين الله ألا أكذب ما دمت حيا، أقول الشرك شرك وينجي. فعاف الحجاج مع جرأتي بهذا عن ولدي تركهما. يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، لا تكذبوا، هذا نهي عن الكذب عليه، لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليليج النار، فإنه من كذب علي فليليج النار، هذا أمر بالولوج في النار، كيف يأمره أن يلج النار، هذا معناه أنه متحتم أن يلج النار، أو هذا إنشاء، لفظ إنشاء ومعناه الخبر أنه يلج النار، لكن أتى بصيغة الإنشاء لماذا؟ لإفادة التأكيد عليه، يعني أنه لازم يلج النار، أو يوطن نفسه، معناه ليوطن نفسه أنه سيلج النار، هذا يكون معناه. من كذب علي لا تكذب علي، هذه علي لا يستفاد منها أن الكذب له جائز، خلاف ما اجترأ عليه بعض المنحرفين أو بعض الجهلة بإباحة الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون له يعني يمدحونه بما ليس فيه ويقولونه ما لا يقوله لترغيب الناس وتحبيبه إلى الناس ورفع قدره كذا، فهذا سول لهم الشيطان بذلك، وخاصة الطائفة الكرامية هذه تبيح الكذب له، ويقولون نحن نكذب له، هو قال لا تكذبوا علي ونحن نكذب له، إذن هذه فائدة، نسوق الناس بالكذب ونحبب الإيمان والإسلام والسنة إلى آخره، فهذا اجتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. أولا اعتمدوا على رواية لم تثبت ما أثبتها أهل الحديث، كلهم اتفقوا على أنها غير ثابتة، وهو من كذب علي متعمدا ليضل به الناس، ليضل به الناس، هذه زيادة لا تثبت أصلا. فلو ثبتت لكان معنى اللام غير ما يتوهم أو ما توهمه هؤلاء. اللام هذه تكون للعاقبة والصيرورة، وليست يعني تعليل للعلة، إنما للصيرورة. ونظير ذلك وقع في القرآن مثله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إذن هذه الآية هو هذا معناها، ليضل الناس، يعني معنى ذلك ليضل الناس يعني ليصير عاقبته إضلال، ليصير عاقبته إضلال، أو من باب التنصيص ببعض الأفراد ولا ولا ولا يلزم من ذلك إهمال ما سواه، بل نص على ذلك إضلال الناس، إضلال الناس غير إضلال الناس كذلك بالنصوص الأخرى. لكن هذا كله على تقدير لو صحت هذه الرواية، لكن أساسا هي ما تصح. فإذا الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له أو لا صحة له، إنما الكذب له كالكذب عليه. لماذا؟ لأن الكذب له إخبار بأن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام، أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، أو وجه هذا التوجيه، وهذا هو الكذب على الله، يعني نسبة شيء لم يقوله الله أو لم يشرعه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الكذب له يعود إلى الكذب عليه، معنى الكذب له في الحقيقة إذا فتشت ينقلب، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فعل كذا، ويريد بذلك جلب الخير أو حث الناس أو دفعهم عن المضر كذا وكذا، فمعنى ذلك أنه سيكون الذي سمع ذلك أنه من شرع الله، والتشريع من الله سبحانه وتعالى بالكذب هو الكذب عليه، ولو كان لأجله أو لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد من ذلك لا تكذب، فإنه يعني توعد بالنار، فإذا لا يجوز لأحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند متفق على حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه قال قلت لزبير رضي الله تعالى عنه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أبو الوليد هذا شيخ مسلم شيخ البخاري رحمه الله تعالى الطيالسي هشام ابن عبد الملك من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى ومسلم كذلك. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن جامع بن شداد قال قلت جامع بن شداد هذا كوفي تابعي صغير، قال عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير هذا ولد عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف عن أبيه عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير أبوه زبير بن العوام أحد العشرة، ففيه رواية صحابي عن صحابي صحابي عن صحابي، وفي الإسناد لطيفتان إحداهما أنه من رواية تابعي عن تابعي. جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله هذا تابعي عن تابعي، يرويه صحابي عن صحابي. ثانية التي ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأبي عن الجد، وهذا يعني بعض الأسانيد بعضها عوالي وبعضها معالي، كما قال بعضهم الأسانيد بعضها عوالي وبعضها معالي، عوالي عالية يعني معناه خلاف النازل، وبعضها معالي شرف. فقول الراوي حدثني أبي عن جدي هذا من المعالي، لأن هذا يدل على أن الأسرة كل بكاملها بيت علم وشرف، فإذا هذا معالي من المعالي. فهنا قال عامر بن عبد الله بن الزبير قلت لأبي، قال يعني نقل عن أبيه وأبوه قلت لأبي وهو الزبير رضي الله تعالى عنه، ففي روايته يعني عن الابن عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه. قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، أنت من أوائل من أسلم، لأنه من عشرة المبشرين بالجنة، أنت من أوائل من أسلم وممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته، ورواياتك قليلة كما يحدث فلان وفلان، ومن جملة من عينهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يحدث كثيرا وأنت لا تحدث، لماذا؟ قال أما أداة استفتاح وتنبيه مثل آلاء التي سبقت قريبا، إني لم أفارقه، لم أفارق النبي صلى الله عليه وسلم أي في معظم حالاتي أو في المواطن المهمة، وهذا فيه من المجاز ما يسمونه مجاز، يعني معنى ذلك أنه يعني طول حياتي 24 ساعة لازم ممسك به ولا ينهر بيته ولا كذا. إذن هذا هو المجاز الذي من إطلاق الحكم على الأغلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فلان أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فهذا استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على مالك في مسألة رجل باع قمريا لآخر وقال له أنه يصيح ما ينقطع، فذهب به فإذا هو يعني ما وجده على يعني الوص أو ما ناسبه، فرجع إليه فقال إنك حلفت بكذا وكذا وكذبت علي. فجاء إلى مالك فقال له إنه قلت كذا وكذا، يعني إن لم يكن يعني ينقطع إن لم يصح فبرأتي طالق. فالمهم جاءوا إلى مالك واستفتوا في هذه المسألة فقال امرأتك طالق. نعم مالك، قال يعني ما دام انه ينقطع صياحه يعني راحت عليك. فخرج حزينا فتبعه الشافعي كان صغيرا في جلسة مالك، فقال له يا رجل هل هذا القمري صياحه اكثر ام اقل؟ قال اكثر بل اكثر، يعني يريد يعني يكاد يستوعبه. قال خذ امرأتك. فرجع الرجل فقال يا مالك يا أيها الإمام تدبر في مسألة هذه التي أفتيتني بها. قال هو الحكم هو الأول. قال إن هنا غلاما يخالفك. قال مو من هو؟ غضب مالك. هذا الغلام هذا الطالب. فإذا هو الشافعي فقال له مالك لماذا خالفتني في هذا؟ قال إنك حدثتني عن فلان عن فلان إن شاء الله سنف ذكر حديث إلى آخره. فقال أما أبو جهم فلا يضع عليه فلا يضع له عصا عن عاتقه. هل أنت تعتقد أن أبا جهم 24 ساعة وحامل العصا ولا فيه ينام ويأكل ويدخل الحمام إلى آخره؟ فقال مالك خلاص القول ما قاله واعترف له. فهنا قال أما إني لم أفارقه، أي في المواطن التي يستكثر فيها الحديث موضوعات مهمة، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا من شدة خوفه، يعني معنى ذلك أني سمعته كثيرا وحفظت كثيرا ولكني أخشى أن أدخل تحت هذا الوعيد. وذلك هذا لأنه يعتقد عند أهل السنة أن الكذب لا يشترط فيه العمد، بل بالخطأ أيضا يسمى كذبا. فإذا أكثر الرجل ربما دخل عليه ما لا يريده، فإذا كذب. ومعروف أن الأخذ بالعمد لا بغير العمد، لكن ما وجه خوفه إذا كان غير متعمدا؟ بماذا الخشية ذلك؟ إذا لم يكن متعمدا معناه ليس عليه إثم. المعنى من ذلك أن الإكثار هو الذي يخشى العذاب منه، يعاقب على ماذا مثلا؟ يعاقب على العمد ويعاقب على الإكثار. لو لم تكثر ما وقعت في الكذب، يقال له هذا يوبخ على هذا. إذن هذا الإكثار نفسه يكون خوفا، محل خوف الإكثار منه يكون محل خوف، وليس المراد أن الإثم يعني يتعلق بما وقع خطأ، فإن هذا مسموح أو مغفور. لكنه مهما كان الأمر أنه خشية من ذلك كان لا يكثر بل يتحفظ. إذا كان كذلك فالصحابة المتأخرون كثر منهم الرواية كأبي هريرة وغيره. فأما أبو هريرة رضي الله عنه فمعروف أنه ممن خص بالدعوة المستجابة، أن صلى الله عليه وسلم دعا له ألا ينسى وكذا، فيمكن ذلك. وأما غيره قالوا السبب في ذلك أنه لما تأخروا واحتاج الناس إلى علمهم واضطروا إلى أن يحدثوا لهذا حديث ولهذا حديث ولهذا، فلما جمع صار ما شاء الله عدد هائل. وأما مثل أولئك الزبير وفلان وفلان فهؤلاء لم يتأخر وقتهم فلم يكثر طلب منهم، ما أحد طلب منهم كثيرا، فلذلك قلت رواياتهم. ولو تأخروا لكانوا مثل هؤلاء الذين أكثروا الرواية، مثل ابن عمر ومثل أبي هريرة ومثل أنس ومثل عائشة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أكثروا من ذلك مع أنهم يعلمون ذلك. قال ولكن سمعت يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى بسند متصل على حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله تعالى إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أبو معمر عبد الله بن عامر المقعد شيخ المصنف رحمه الله تعالى بصري، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري عن عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب البناني البصري. إذا هذا قال حدثنا أنس أنس بن مالك بن النضر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره. قال أنس رضي وفيه أنس آخر من مات من الصحابة بالبصرة وأحد المكثرين السبعة، وكذلك أيضا من المعمرين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز عمره 100 وله مزايا كثيرة، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مزايا من لطائف هذا الإسناد. رضي الله تعالى عنه قال إنه لا يمنعني، إنه الضمير للشأن، وضمير الشأن هو الضمير الذي تفسره الجملة بعده، إنه لا يمنعني، إن الأمر والشأن لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، مع أنه من المكثرين، روى 2086 حديثا، أليس كذلك؟ 86 حديثا، أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، ومع ذلك اعتبر هذا قليلا وعنده كثير منها أكثر من هذا. قال أترك بعض الأحاديث لهذا الوعيد، خشية أو خوفا من هذا الحديث لئلا أدخل في الإكثار. وفي رواية قال هنا، لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك كف عن إكثار الحديث. ومن هنا أخذ المصنف على كل الحديث يدل على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ما ترك خوفا يعني ولو لم يكن متعمدا إلا أنه خشي من ذلك، وهذا يدل على أن التعمد كان يعني حرام وإثم. وبالسند متفق على حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم هذا من اللطائف ومن النوادر التي تمر عليكم، وهو أن بعض الأناس يسمون بأسماء ظاهرها نسبة وليست نسبة، مكي معناه منسوب إلى مكة، ولعله حج ولا حج ما ندري، المهم أنه ليس من أهل مكة أصلا، إنما هذا اسمه. ومن بلفظ نسب فيه سمي مثاله المكي ثم الحضرمي، هذا الحضرمي ليس نسبة الحضرموت، إنما هو اسم علم، فيعني بعض الأسماء تأتي بهذا وهو من النوادر. قال حدثنا مكي بن إبراهيم، وهذا من أكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، من كبار شيوخ البخاري، سمع من 17 نفسا من التابعين، من 17 نفسا من التابعين سمع، منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا، وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا مشايخ أول ثلاثي وقع في البخاري، صحيح البخاري، البخاري ثلاثيات ولمسلم رباعيات، أعلى ما وقع من الأسانيد لمسلم في كتابه 4 وسائد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البخاري فأعلى منه، لقي مثل هذا من المتقدمين، ومثل أبي نعيم ومثل كذا وفلان وفلان، فبسبب ذلك إنه لقي أسانيد عالية، فلذلك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 وسائد، المكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن أكوع، 3 فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدهم. فهذه 29 حديثا في صحيح البخاري، وأما مسلم فله رباعيات فقط، وكذلك مثله النسائي رباعيات فقط، وكذلك أبو داود الرباعيات فقط، وكذلك وأما ابن ماجه فله 5 أحاديث، ولكنها لا يفرح بها لأنها عن جبارة بن مغلس، وشيخه أيضا ضعيف. وأما الترمذي فإنه وقع له ثلاثي واحد في جامعه، بل بعضهم جعله ثنائيا، وذلك أنه وقع في نسخته إسقاط يعني سند الرجل من السند، فظن أن هذا من ثنائيات الترمذي، وهذا غلط وقع في نسخته، فإنما هو حديث يعني سيأتي زمانه، القابض في على دينه كقابض على الجمر، هذا هو الثلاثي الذي وقع عنده. قال يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة بن الأكوع عن سلامة بن الأكوع. سلامة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه منصوب إلى جده، هذا رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بأنه إيه وأفضل فرساننا اليوم أبو إيه أبو قتادة، وأفضل رجالنا اليوم سلمة، هذا برجله أنقذ في القصة المعروفة ستأتي في المغازي إن شاء الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي، أي من يقولني وينسب إلي قولا ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد عظيم، وذلك أنه إذا قال إليه شيئا نسبه إليه نسب تشريعا، لأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شرع مستمر إلى قيام الساعة، فإذا يعتقد الناس أن ذلك. لكن الحمد لله مثل هذه الأشياء يعني يقيد الله سبحانه وتعالى من يفندها ويستخرجها من خلال الأحاديث أو السنن الصحيحة، ولا تروج بين الناس، وإن عمل بها بعض الناس لكنهم ما تعم، لا تكون شرعا مستمرا. وهذا ماذا ما لم يقل، وهذا هو واضح دلالته على ترجمة واضحة. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي البصري. قال حدثنا أبو عوانة والضهم بن عبد الله اليشكري الواسطي عن أبي حصين بفتح الحاء وكسر الصاد، أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. أبو حصين كل من أتى فهو حصين أو أبو حصين أو ابن حصين إلا هذا فهو أبو حصين. أبا حصين الأسدي كبري ثم رزيق بن حكيم صغير في أذية المصطلح. أبا حصين الأسدي كبري ما في غيره إلا هذا، أبا حصين بالفتح أبا حصين. ومن الغريب حتى انهم يريدون ان يعدموا هذا، بعض النسخ تجدها ابو حصين، اذا ما في الدنيا ابو حصين، فهذا غلط. هذا ابو حصين. عن ابي صالح، ابو صالح ذكوان السمان الزيات، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالكنى. ابو عوانه، ابو حصين، عن ابي حصين، عن ابي صالح، عن ابي هريره، وكذلك ايضا موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو اسماعيل، ولم يذكره هنا بكنيته لأنه مشهور باسمه أكثر من اسمه. قال ماذا قال؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي، تسموا باسمي، تسموا باسمي. لماذا ما ضم ما قبل واو الجماعة وفتحه؟ ما السبب؟ وهذا قرأناه في ما يسمى الدورة هذه، وقد شرحناه وفهمتموه والحمد لله. خلاص نمر مر السحاب مر الكرام. طيب تسموا باسمي إلى غد عجلتكم أن تأتوا بجواب هذا كلكم. المفروض يقول تسموا، ما هو يقول تسموا، ها؟ فلماذا لم يضمها؟ ما الجواب؟ قولوا، ها؟ لأنها ليست ما قبل الواو، لأن ما قبل الواو المفتوحة ليست ما قبل الواو، وإنما يجب ليست لام الكلمة أو بمعنى الأحرى، وإنما يجب ضم ما قبل الواو إذا كانت لام الفعل. أما إذا حذفت لام الفعل لعلة تصريفية فهذه لا تعتبر، ولذلك يقال المحذوف لعلة تصريفية كالثابت، ها كالثابت. هذه الفتحة المفروض أنه لما زالت اللام نابت عنها هذه، أصله تسميوا، تسميوا. ما هو التصريف الصناعي في هذا؟ تحركت، عرفوا العلة، وانفتح ما قبلها، فما هو القاعدة؟ فقلبت آلفا، ثم ماذا بعده؟ ثم التقى ساكنان فحذفت لام الكلمة، ولم تحذف الواو لأنها فاعل، لأنها اسم ضمير فاعل ولا يحذف، كلمة كاملة. وأما اللام فهي جزء كلمة فهي تستحق أن تحذف، فصار تسموا، فهذا هو السبب. إذن نقول الجواب أن هذه الميم المفتوحة ليست ما قبل الواو، فلذلك لم تضم. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ولا تكنوا أيضا رواية أخرى، ولا تكتنوا، اكتنى يكتني،

فمن جاءك بعد هذا بزيادة أو نقص فاتهمه على الإسلام. هذا هو واجب كل مسلم، اللهم استعان. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته حق، فمن وفق لرؤيته فليستبشر فيه خير بخير من الله سبحانه وتعالى. وأما حديث زيادة فسوف يراني فسيراني في اليقظة، صحيح هذا أيضا، وهذا حمله العلماء على أن ذلك في من وفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه في المنام، سيراه، سيوفقه الله تعالى للهجرة إليه ويشاهده ويراه. وأما بعد موته فاختلف العلماء في ذلك، وهذا لا يستبعد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وذلك أنه يكون في القبر مثلا يكشف له، ما نستبعد ذلك. لكن المحققون قالوا إن هذا خاص بمن كان في زمنه رآه وهو في مكة مثلا في منامه، فسوف يهاجر إلى مدينة ويشاهده ويتلقى عنه العلم، وهذا هو أقرب ما قيل في ذلك، وفي العلماء في أقوال. وعلى كل حال مهما كان الأمر، سواء قلنا هذا أو ذاك، أنه لا يأتينا أحد بهذه الترهات والأباطيل بشيء زائد في الدين، لا من الأذكار ولا من غير ذلك، إنما الأمر منتهي تماما، لا يزيد ولا ينقص. فمن استطاع أن يكون عليه فليأخذ بمستطاعه، بقدر مستطاعه، اتقوا الله ما استطعتم. وأما أن يتزيد أو ينحرف فهذا إلحاد وضلال في الدين. ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ومن هنا قال أهل العلم، ولماذا عقب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن الشرف في رؤيته صلى الله عليه وسلم، فإن الله منعه صورته أن يتصور فيها الشيطان، ثم قال في آخر الحديث ومن تعمد عليه، لأنه يعلم أن هذا مدخل الشيطان، يلبس على بعض الناس ويحملهم على الكذب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا عليه. فقال في آخره ومن تكذب علي متعمدا، سواء كان في يقظته أم في منامه، فمن كذب في المنام وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بكذا، فإن كان صادقا مستقيما في حاله فله الفضل وله الشرف وله الكرامة، ومن كان بخلاف ذلك فله الوعيد هذا، ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا هو محل الشاهد المصنف، وهو أن التعمد، تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، ومن حرمته يعني يترتب الإثم فيكون آثما بذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، باب كتابة العلم. أيضا من المهم من ما يبحث من المسائل في باب العلم وفي كتاب العلم البحث عن كتابة العلم، لأن هذه مسألة وقع فيها الخلاف في الأولين، فمنهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من فصل تفصيلات كثيرة. ويقول المصنف رحمه الله تعالى كتابة العلم هو الذي استقر عليه الأمر وله الأدلة الكثيرة وهو القول الراجح، وذلك كتابة العلم جائز. باب كتابة العلم أي باب أدلة الحديث الدالة على مشروعية أو جواز كتابة العلم. وسبب اختلافهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحوه. فمن هنا نشأ الاختلاف، فكتابة الحديث فيه اختلف. ايش قال في ألفية المصطلح؟ كتابة الحديث فيه اختلف، ثم الجواز بعد إجماعا وفى. مستند المنع حديث مسلمي لا تكتبوا عني فالخلفونني، فبعضهم أعله بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لآمنه، وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة وكلبا لآمن نسيانه لا في خلل. هذه أقوال كلها قيلت في هذا في توجيه هذا الحديث. المهم هذا الحديث يدل على التحريم، لكن هذا الحديث أولا هو أعل، البخاري أعله بالوقف لكن مسلم يعني مشاه، ولذلك أخرجه في صحيحه قال الرفع والوقف لا يختلفان، والدارقطني وغيرهم يرجحون أنه موقوف. وأما يعني الأدلة الإباحة فهي أقوى، وهي التي اعتمد عليها البخاري هنا وأورد كثيرا من يعني بعضها، ولها وله أيضا يعني أدلة كثيرة تدل على جواز الكتابة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفه انه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا، الا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه. قال قلت وما في هذه الصحيفه؟ قال العقل وفكاك الاسير وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. أولا سند هذا الحديث محمد بن سلام، تقدم لنا أنه شدد وخف في خلاف محمد بن سلام شيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا أخبرنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي قال عن سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري أبو سعيد الكوفي من الطبقة السابعة، عن مطرف، مطرف ابن طريف وليس ابن عبد الله، مطرف ابن طريف هذا أيضا كوفي، عن الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي من الثالثة، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه، وفيه رواية وهذا مسلسل بالكوفيين، وأيضا رواية صحابي عن صحابي، أنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ هذا قاله لماذا؟ ما السبب الذي أداه أو دعاه إلى أن يسأله هذا؟ لأن الشيعة أو الرافضة في أيام ذات كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى أهل البيت وخاصة إلى علي وحيا جاءه من السماء خص به أهل البيت وخاصة علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، موضوع هذا وكذلك أحاديث كثيرة يدعون له ذلك، وعلي رضي الله عنه عدة سائلون سألوه عن هذا فكذب هذا، ولما عندنا شيء إلا كتاب الله هذا. قال علي رضي الله، قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما في إلا كتاب الله، ما عندنا إلا كتاب الله، هذا استثناء منقطع، لكن كأنه قال ما في عندهم قرآن، تلافى ذلك، لكن كتاب الله عندنا، كتاب الله عندنا كما كان عندكم لا نزيد ولا نقص منه، أو فهم وعطيه رجل مسلم. هذا فيه دليل على أن الناس يتفاوتون، أهل العلم يتفاوتون فيما بينهم في فهم كتاب الله متفاوت. يقول علي رضي الله عنه الكتاب هو الكتاب، لكن ربما أختلف أنا وغيري في فهم هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الفهم لمن يشاء من عباده ما لا يعطيه الآخرين، فربما يفهم من آية واحدة ألف حكم شخص واحد، وربما أكثر أو قل على حسب ما فتح الله عليه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني هنا يفتح لك يعني في قلبك ما تفهم به المقصود من الآية هذه، فهذا يتفاوت. ولذلك علي رضي الله عنه قال ما عندنا تفاوت، بالتفاوت في الأفهام موجود عند علي وعند غيره، ربما علي يكون أزيد في بعض الآيات في بعض الآيات، وربما يكون غيره، أو فهم وأعطيه رجل مسلم ما قال أهل بيتي ولا أنا، بل أو فهم وأعطيه رجل مسلم، فهذا ربما يكون عندي أيضا، يقول كأني أفهم من الآية نفسها ما لا تفهمونه أنتم ممكن، أو قال أو ما في هذه الصحيفة، هذا محل الشاهد للبعض. معنى ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة كتبها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا بعده لكنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في الصحيفة، فهذه الصحيفة هي التي عندي جمعتها لي وهي خاصة بي. قلنا ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ إذن لعل فيها أسرار كما ادعاه الشيعة، ممكن. قال العقل وفكاك العسير، العقل أي الديه، يعني معناه أسنان الديه، من قتل يعني خطأ كذا وكذا فعليه مئة من الإبيل، بعضها كذا، سنها كذا، وصفها كذا، وإلى آخره. سميت عقل لأنها تعقل مجموعها بفناء المقتول يعني الذي يقبل الديه، سميت عقل بذلك. وفكاك الأسير، وفكاك الأسير فتح والكسر، يعني أن يفك أسير المسلم، على المسلمين أن يفكوه من أيدي الأعداء، يعني معناه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بفكاك الأسير، هذه في الصحيفة. أيضا قال ولا يقتل مسلم بكافر، أيضا لا قصاص بين المسلم والكافر، لو قتل مسلم عمدا كافرا لا يقتص بسببه، وهذه مسألة على ظاهرها عند جمهور العلماء لا يرون القصاص بين المسلم والكافر، وهذا هو الراجح من مذاهب أهل العلم، وهو قول الجمهور، لأن هذا الحديث نص صريح على أنه لا كفاءة بين مسلم وكافر. والحنفية يرون أن بين الذمي والمسلم قصاص عندهم، ويؤولون هذا الحديث بتأويل غريب بعيد، وسيأتينا البحث عنه إن شاء الله في محله وفي الأصول أيضا في المواضع التي يعني التأويل، في باب التأويل هناك أصوليون بحثوا مسائل تأويل يقبل والتأويل لا يقبل،